الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: والمقصود أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو نفسه دعا أهل الكتاب من اليهود والنصارى إلى الإيمان به وبما جاء به، كما دعا من لا كتاب له من العرب وسائر الأمم. وهو الذي أخبر عن الله تبارك وتعالى بكفر من لم يؤمن به من أهل الكتاب وغيرهم، وبأنهم يصلون جهنم وساءت مصيرا. وهو الذي أمر بجهادهم وساءت مصيرا. الشاهد المناسب لهذا الآية: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. نعم. وهو الذي أمر بجهادهم ودعاهم بنفسه ونوابه. وحينئذ فقولهم في الكتاب لم يأتي إلينا بل إلى الجاهلية من العرب، سواء أرادوا أن الله بعثه إلى العرب ولم يبعثه إلينا، أو أرادوا أنه ادعى أنه أرسل إلى العرب لا إلينا، فإنه قد علم جميع الطوائف أن محمدا دعا اليهود والنصارى إلى الإيمان به، وذكر أن الله أرسله إليهم وأمره بجهاد من لم يؤمن به منهم. فإذا قيل مع هذا أنه قال لم أبعث إلا إلى العرب، كان كذبا ظاهرا عليه. فإذا قيل مع هذا أنه قال لم أبعث إلا إلى العرب، كان كذبا ظاهرا عليه، سواء صدقه الإنسان أو كذبه. فإن المقصود هنا أنه نفسه دعا جميع أهل الأرض إلى الإيمان به، فدعا أهل الكتاب كما دعا الأميين. أما اليهود فإنهم كانوا جيرانه في الحجاز بالمدينة وما في سورة الآيات. الشواهد على الآيات كثيرة: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما. الآية هذه من أبلغ الآيات في الدلالة على إرساله إلى الجميع، إلى الكتابيين والأميين، ويراد بالأميين من عدا أهل الكتاب. كل من ليس من أهل الكتاب فهو من الأميين. نعم. أما اليهود فإنهم كانوا جيرانه في الحجاز بالمدينة وما حولها وخيبر، فإن المهاجرين والأنصار كلهم آمنوا به من غير سيف ولا قتال، بل لما ظهر لهم من براهين نبوته ودلائل صدقه آمنوا به. وقد حصل من الأذى في الله لمن آمن بالله ما هو معروف في السيرة، وقد آمن به في حياته كثير من اليهود والنصارى، بعضهم بمكة وبعضهم بالمدينة، وكثير منهم كانوا بغير مكة والمدينة، ف فلما قدم المدينة عاهد من لم يؤمن به من اليهود ثم نقضوا العهد فأجلى بعضهم وقتل بعضهم لمحاربتهم لله ورسوله وقد قاتلهم مرة بعد مرة قاتل بني النضير وأنزل الله تعالى سورة الحشر وقاتل قريظة وقد قاتلهم مرة بعد مرة قاتل بني النضير وأنزل الله تعالى سورة الحشر يعني الرسول غزاهم صحيح يعني هذا يتضمن قتالهم لكنهم الله تعالى ذكر أنه ألقى في قلوبهم الرعب فآثروا الجلاء على القتال وقال سبحانه وتعالى فما أوجفتم عليه من خير ولا رفع فلم يكن هناك قتال لكنه غزاهم حاصرهم حتى وضحوا بالجلاء نعم وقاتل قريظة عام الأحزاب وذكرهم الله في سورة الأحزاب وقاتل قبلهم بني قينقاع وبعد هؤلاء غزا خيبر هو وأهل بيعة الرضوان الذين بايعوه تحت الشجرة وكانوا 1400 ففتح الله عليهم خيبر وأقر اليهود فيها فلاحين وأنزل الله تعالى سورة الفتح يذكر فيها ذلك فكيف يقال إنه لم يذكر أنه أرسل إلا إلى مشرك العرب وهذه حال اليهود معه وأما النصارى فإن أهل نجران التي باليمن كانوا نصارى فقدم عليه وفدهم 60 راكبا وناظرهم في مسجده وأنزل الله فيهم صدر سورة آل عمران ولما ظهرت حجته عليهم وتبين لهم أنه رسول الله إليهم أمرهم الله إن لم يجيبوه أن يدعوهم إلى المباهلة فقال تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين فلما دعاهم إلى المباهلة طلبوا أن يمهلهم حتى يشتوروا فاشتوروا يشتوروا نعم فلما دعاهم إلى المباهلة طلبوا أن يمهلهم حتى يشتوروا فاشتوروا فقال بعضهم لبعض تعلمون أنه نبي وأنه ما باهل قوم نبيا إلا نزل بهم العذاب فاستعفوا من المباهلة فصالحوه وأقروا له بالجزية عن يد وهم صاغرون لما خافوا من دعائه عليهم لعلمهم أنه نبي فدخلوا تحت حكمه كما يدخل أهل الذمة الذين في بلاد المسلمين تحت حكم الله ورسوله وأدوا إليه الجزية عن يد وهم صاغرون، وهم أول من أدى الجزية من النصارى، واستعمل عليهم وعلى من أسلم منهم عمرو بن حزم الأنصاري، وكتب له كتابا مشهورا يذكر فيه شرائع الدين، فكانوا في ذمة المسلمين تحت حكم الله ورسوله. ونائب رسوله عمرو بن حزم الأنصاري رضي الله عنه، وقصتهم مشهورة متواترة نقلها أهل السير وأهل الحديث وأهل الفقه، وأهل حديثهم معروف في الصحاح، وأصل حديثهم معروف في الصحاح والسنن كما سنذكره إن شاء الله تعالى. ووفد نجران لما قدموا أنزل الله تبارك وتعالى بسبب ما جرى صدر سورة آل عمران، وذكر تعالى فرض الحج بقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا نزل إما سنة 90 وإما 10، كما ذكر ذلك غير واحد من العلماء منهم القاضي أبو يعلى وغيره. قالوا: وجوب الحج ثبت بقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وروي أنه نزل في 10، وروي أنه نزل في 9، وهذا قول جمهور العلماء. قالوا: إن فرض الحج إنما ثبت بهذه الآية، وقال بعضهم: بل ثبت ذلك بقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. وهذه الآية نزلت سنة ست عام الحديبية، لما صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت، وصالحهم ذلك العام، وبايع المسلمين تحت الشجرة، وأنزل الله فيها سورة الفتح، ثم رجع إلى المدينة وفتح الله عليهم خيبر 7. وفيها قدم عليه جعفر بن أبي طالب مع وفد الحبشة، ثم أرسل جعفرا وزيدا وعبد الله بن رواحة لغزو النصارى لمؤته، ثم فتح مكة 8 في رمضان، ثم في أثناء 9 غزا النصارى إلى تبوك. وفيها حج أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأمر أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، وأردفه بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لنبذ العهود. وأنزل الله آية السيف المطلقة بجهاد المشركين وجهاد أهل الكتاب، فقال المطلقة وأنزل آية السيف وأنزل الله آية السيف المطلقة بجهاد المشركين وجهاد أهل الكتاب، فقال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وهذه الأشهر عند جمهور العلماء هي المذكورة في قوله تعالى: فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. يعني ليس المراد من الأشهر التي انسلخت إذا انسلخ الأشهر، ليس المراد منها الأشهر الحرم التي تحريمها يعني تحريمها يوم خلق الله السماوات والأرض رجب والأشهر الثلاث، بل هي أشهر السياحة، فسيحوا في الأرض 14. إيش؟ لا الأشهر الأشهر، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، هذه آية السيف في الأمر بقتال المشركين وقتلهم بإطلاق، ويتبعها آية قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. فالأولى يعني هي عامة ولكن لفظها أخص بالمشركين، والآية الأخرى صريحة في أهل الكتاب من الذين أوتوا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ثم جاءت في آخر السورة قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، هذه فيها إطلاق يلونكم من الكفار من المشركين ومن أهل الكتاب. فإن المشركين كانوا على نوعين، نوعا لهم عهد مطلق غير مؤقت وهو عقد جائز غير لازم، ونوعا لهم عهد مؤقت فأمر الله رسوله أن ينبذ إلى المشركين أهل العهد المطلق لأن هذا العهد جائز غير لازم، وأمره أن يسيرهم 4 أشهر. ومن كان له عهد مؤقت فهو عهد لازم، فأمره الله أن يوفي له إذا كان مؤقتا. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الهدنة لا تجوز إلا مؤقتة، وذهب بعضهم إلى أنه يجوز للإمام أن يفسخ الهدنة مع قيامهم بالواجب، والصواب هو القول الثالث، وهو أنها تجوز مطلقة ومؤقتة. فأما المطلقة فجائزة غير لازمة، يخير بين إمضائها وبين نقضها، والمؤقتة لازمة. قال تعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. والمقصود هنا ذكر قدوم وفد نجران النصارى. والمقصود هنا ذكر قدوم وفد نجران النصارى السيد والعاقب ومن معهما. قال أبو الفرج بن الجوزي: ثم دخلت سنة عشر من الهجرة، فمن الحوادث فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى بني الحارث بن كعب، فروى ابن إسحاق قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالدا في ربيع الآخر أو جماد الأول في سنة عشر إلى بني الحارث بن كعب بنجران، وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم. وذكر القصة ثم قال: وفيها قدوم وفد الأزد، وفيها قدم وفد الأزد، وفيها قدم وفد غسان، وفيها قدم وفد زبيد، وفيها قدم وفد عبد القيس. قال ابن إسحاق: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارود بن عمرو في وفد عبد القيس، وكان نصرانيا فأسلموا. وفيها قدم وفد كندة فأسلموا. وفيها قدم وفد بني حنيفة. وفيها قدم وفد مجيلة. قال: وفيها قدم العاقب والسيد من نجران، فكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصلح. كتاب صلح. وذكر محمد بن سعد في الطبقات قدومهم في الوفود قال: ذكر بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد. ذكر بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في شهر ربيع الأول سنة عشر إلى بني الحارث بن كعب، ذكره بإسناده. قال: أنبأنا محمد بن عمرو قال: حدثني إبراهيم بن موسى المخزومي عن عبد الله بن عكرمة ابن عبد الرحمن بن الحارث عن أبيه، ثم ذكر قدوم نصارى نجران من طريق علي بن محمد فقال: أنبأنا علي بن محمد وهو المدائني عن أبي معشر عن يزيد بن رومان ومحمد بن كعب قال: وأنبأنا علي بن مجاهد عن محمد بن إسحاق عن الزهري وعكرمة بن خالد وعاصم بن عمر بن قتادة. قال: أنبأنا يزيد بن عايض بن جعيدة بن جعدية عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم وعن غيرهم من أهل العلم، يزيد بعضهم على بعض. قالوا: ووفد فلان وفلان في رجال من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما هدم جرير بن عبد الله رضي الله عنه ذا الخصلة أحسن الله عليك ذا الخلصة خلص صلى الله عليك مضبوط عندك بيش مضبوط خلص خلص فتحتين نعم. بعدما هدم جرير بن عبد الله رضي الله عنه ذا الخلصة وقتل من قتل من خثعم، فقالوا: آمنا بالله ورسوله فاكتب لنا كتابا. وذكروا القصة وقدوم وفود متعددة. قالوا: وقدم وفد نجران، وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل نجران، فخرج إليه 14 من أشرافهم نصارى، وفيهم 3 نفر يتولون أمورهم: العاقب واسمه عبد المسيح، رجل من كندة وهو أميرهم وصاحب مشورتهم والذي يصدرون عن رأيه، وأبو الحارث أسقفهم وإمامهم وصاحب مدارسهم، مدارس أحسن الله إليك، وصاحب عندي مدارسهم هو مدرس اليهود مدراسهم ساهل مشهور. كان مدرسة لليهود ولا للنصارى؟ والله المشهور لليهود، لكن أخاف أنه جاء هنا ما فيش مشكلة. نعم بعد عندك مدرسين أنت يا محمد؟ ما يخال مشي أقول إبراهيم تركني. والسيد وهو صاحب رحلتهم، فدخلوا المسجد وعليهم ثياب الحبرة وأردية مكفوفة بالحرير، فقاموا يصلون في المسجد نحو المشرق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوهم، ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنهم فلم يكلمهم، فقال لهم عثمان: ذلك من أجل زيكم هذا. فانصرفوا يومهم ذلك، ثم غدوا عليه بزي الرهبان، فسلموا عليه، فرد عليهم ودعاهم إلى الإسلام فأبوا، وكثر الكلام والحجاج بينهم، وتلا عليهم القرآن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أنكرتم ما أقول فهلما أباهلكم. فانصرفوا على ذلك، فغدا عبد المسيح ورجلان من ذوي رأيهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: قد بدا لنا ألا نباهلك، فاحكم علينا بما أحببت نعطك ونصالحك. وصالحهم على 2000 حلة في رجب، و1000 في صفر، أو قيمة كل حلة من الأواقي، وعلى عارية 30 درعا، و30 رمحا، و30 بعيرا، و30 فرسا، إن كان باليمن كيد. ولنجران وحاشيتهم جوار الله وذمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنفسهم وملتهم وأرضهم وأموالهم وغائبهم وشاهدهم وبيعهم، لا يغير أسقف من سقيفاه، ولا راهب من رهبانيته، ولا واقف من وقفانيته. ما في تعليقات على هالمصطلحات؟ أحسن الله إليك. قال بالنسبة للأسقف، قال: سيأتي توضيح للأسقف وغيره من درجات الكهنوت في النصرانية. والواقف، قال: الواقف هو خادم البيعة. نعم. وأشهد على ذلك وأشهد على ذلك شهودا منهم أبو سفيان بن حرب والأقرى بن حابس والمغيرة بن شعبة. فرجعوا إلى بلادهم، فلم يلبث السيد والعاقب إلا يسيرا حتى رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. الله أكبر. أفلح. وأنزلهما دار أبي أيوب الأنصاري، وأقام أهل نجران على ما كتب لهم به النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبضه الله صلوات الله عليه ورحمته ورضوانه. ثم ولي أبو بكر الصديق. ولي يا شيخ عندك ولي لا مشددة مكسورة ولي وولي خلاص. نعم. ثم ولي أبو بكر الصديق رضي الله عنه فكتب بالوصاة بهم عند وفاته. ثم أصابوا ربا فأخرجهم عمر بن الخطاب من أرضهم وكتب لهم هذا ما كتب عمر أمير المؤمنين لنجران أنه من سار منهم أنه آمن بأمان الله لا يضرهم أحد من المسلمين ووفى لهم بما كتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. أما بعد فمن وقعوا به من أمراء الشام وأمراء العراق فليوسعهم من جريب الأرض فما اعتملوا من ذلك فهو لهم صدقة وعقبة لهم فكان أرضهم لا سبيل عليهم فيه لأحد ولا مغرم. أما بعد فمن حضرهم من رجل مسلم فلينصرهم على من ظلمهم فإنهم أقوام لهم الذمة وجزيتهم عنهم متروكة 24 شهرا بعد أن يقدموا ولا يكلفوا إلا من جزيتهم متروكة وجزيتهم عنهم متروكة 24 شهرا أربعة عندك كذا أحسنك لا ما شو كذا أربعة أحسنك مدة أربعة أشهر. نعم. وجزيتهم عنهم متروكة 24 شهرا بعد أن يقدموا ولا يكلفوا إلا من ضيعتهم التي اعتملوا غير مظلومين ولا معنوف عليهم. شهد عثمان ابن عفان رضي الله عنه ومعيقيب ابن أبي فاطمة فوقع ناس منهم العراق فنزلوا النجرانية التي بناحية الكوفة. سميت يمكن النجرانية بعد ما نزلوا فيها نسبت إليهم. نعم يبدو كذا. يقال هنا أحسن عليك النجرانية موضع على يومين من الكوفة فيما بينها وبين واسط على الطريق سكنه أهل نجران لما أجلاهم عمر فاكتسبت هذا الاسم. نعم أحسن الله إليك. وما ذكره ابن سعد عن علي بن محمد المدائني عن أشياخه في حديث وفد نجران فهو يوافق ما ذكره ابن إسحاق فإن قوله 14 من أشرافهم يوافق قول ابن إسحاق عن محمد بن جعفر قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نجران 60 راكبا فيهم 14 من أشرافهم في الأربعة عشر 3 نفر إليهم يؤول أمرهم العاقب أمير القوم وذو رأيهم وصاحب مشورتهم والذي لا يصدرون إلا عن رأيه واسمه عبد المسيح والسيد ثمالهم وصاحب رحلهم ونجعتهم واسمه الأيهم وأبو حارثة ابن علقمة أخو بني بكر ابن وائل أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدارسهم وكان أبو حارثة قد شرف فيهم ودرس كتبهم حتى حسن عمله حتى حسن علمه في دينهم. فكانت ملوك الروم من أهل النصرانية قد شرفوه ومولوه وأخدموه وبنوا له الكنائس وبسطوا له الكرامات لما بلغهم عنه من علمه واجتهاده في دينهم. فلما وجهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجران جلس أبو حارثة على بغلة له موجها وإلى جنبه أخ له يقال له كرز بن علقمة. فعثرت بغلة أبي حارثة فقال كرز: تعس الأبعد يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو حارثة: بل أنت تعس. فقال: لم يا أخي؟ قال: والله إنه للنبي الذي كنا تنتظره. أحسن الله إليك. والله إنه للنبي الذي كنا ننتظره. فقال له كرز: فما منعك؟ أحسن الله إليك. عندك كرز؟ ما شكلت شيء. كرز شو كرز؟ لقب رقم واحد. نعم بعد. أحسن الله إليك. نقرأ كوز ولا كرز؟ كرز أحسن. فقال له كرز: فما منعك منه وأنت تعلم هذا؟ قال: ما صنع بنا هؤلاء القوم، شرفونا ومولونا وأكرمونا وقد أبوا إلا خلافه. فلو فعلت نزعوا منا كل ما ترى. فأضمر عليها منه أخوه كرز ابن علقمة حتى أسلم بعد ذلك، وهو كان يحدث عنه هذا الحديث فيما بلغني. قال ابن هشام: وبلغني أن رؤساء نجران كانوا أحسن الله عليك رحمه الله. كل هذا يعني شواهد على أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وهذا دليله القرآن ودليله السيرة. فهذه معاملة اليهود والنصارى، معناه أنه دعاهم إلى الإسلام، ولما أبوا صالحهم فضرب عليهم الجزية، وهذا صريح في كتاب الله: قاتلوا الذين لا يؤمنون، الآية، حتى يعطوا الجزية. نعم. وبعد نكتفي بعد قراءة من يقرأ؟ زين؟ لا، سامي. سامي، نعم. عموم الرسالة هذه من ضروريات الإيمان ومن أصوله، من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن رسالة محمد عامة. فرسول الله إلى الأسود والأحمر والعربي والعجمي والبربري وكل وأهل الكتاب والأميين. فمن قال إنه رسول إلى العرب خاصة، ومن سوغ لأحد الخروج عن الشريعة، فإنه كافر. شهادة أن محمد رسول الله لا بد أن تتضمن هذا المعنى: رسول الله، رسول من عند الله إلى جميع الناس، وأنه خاتم النبيين. نعم.